يقول فضيلة الشيخ: أصبت بفشل كلوي خلال شهر رمضان الماضي، وقد صمته ولله الحمد، ولكن في بعض الأيام يأتيني قيء شديد إلى درجة أنه يرجع إلى جوفي مرة أخرى. سؤالي: هل يكون صومي صحيحا أم لا؟ صوم هذا السائل صحيح، لأن هذا القيء بغير اختياره، وقد سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من درعه القيء فلا قضاء عليه. وإذا رجع من شيء إلى الجوف بغير اختيار الإنسان فلا شيء عليه، لأن من شرط المفطرات أن يكون عن قصد.